بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال: سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد، وقد ذكرناه في كتاب اللباس. وهذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن عمر مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، واسمه عبد الله ويكنى أبا عمرو. وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب وما يتعلق به وما يقرب منه، آداب الإسلامية والأدب الشرعية. يقول: باب ما جاء أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني هذا موجه للرجال فقط، أن من لبس الحرير من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا تهديد ووعيد شديد على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عن مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قال عن مولى أسماء عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني اللي يلبسه في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة، يلبس الحرير ويتبختر فيه الحرير الصافي الذي هو من الجود، وأما الحرير الشجري فلا بأس به، لكن الحرير الصافي الذي هو لعاب الدود اللي يجعلونه في قوارير، يجعلون عنده طعامه الشيء الذي يلف عليه الخرقة، فهذا الحرير الذي هو من الجود من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ينسج من سلك واحد أحيانا وينسج أحيانا من سلكين، ويسمى بأسماء استبرق وديباج وغيرها، أما الحرير الصافي هو من سلك واحد. يقول: من لبس الحرير، يعني هو معنى حتى الديباج وحتى الاستبرق، من لبسه في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة. نعم. قال أبو في الباب عن علي وحذيفة. يقول الترمذي رحمه الله: في الباب عن علي وحذيفة وأنس بن مالك وغير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سمعوا هذا الحديث. وقد مرنا في كتاب اللباس تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم الذهب على الرجال أيضا. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن وصحيح، لأنه من رواية البخاري ومسلم أيضا. نعم. وقد روي من غير وجه، يعني من غير طريق، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. ومولى أسماء اسمه عبد الله. مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق اسمه عبد الله، وقيل اسمه ويكنى أبا عمرو. نعم. وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو. وللثقة به، يعني ولمعرفة وثقة به، أخبر الترمذي من يروي عنه: عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، وهما حافظان، إمامان حافظان، فإذا رويا عن شخص فإنه حافظ إمام. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن محرمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعطي محرمة شيئا، فقال محرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. فدعوته له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، فقال: خبأت لك هذا. قال: فنظر إليه فقال: رضي محرمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. يقول الترمذي رحمه الله: باب الأقبية. يقول حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة وسماه الترمذي عبد الله وعندنا محمد. الأخوان كلهم يرويان عن الصحابة رضي الله عنهما, أحيانا يقول عن محمد بن أبي مليكة وأحيانا يقول عن عبد الله بن أبي مليكة. كل الاثنين الأخوان يرويان عن الصحابة. قال عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا عن المسور بن مخرمة عن أبيه, عن المسور بن مخرمة أبيه لما هاجروا لما ارتحل كثير من قريش لما فتحت مكة ارتحل كثير من قريش إلى المدينة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتت أقبه, يعني ملابس. القبة هو مثل الثوب, مثل القميص مخيط, مخيط له أكمام طويلة, وأما التبان فله أكمام قصيرة. التبان أكمامه قصيرة إلى هنا وهو ثوب لكنه ينزل إلى السيقان, وأما القبة فهو أكمامه طويلة وينزل أيضا إلى السيقان, يعني أنه مثل ثيابنا الموجودة اليوم ولكنها من جميلة من لباس من نسك جديد جاءت من الشام يقال أو من اليمن. الشاهد أن مسور بن مخرمة يروي عن أبيه أنه سمع أن الرسول أتت أقبيه وأنه فرقها على الناس, فقال لابنه يا بني اذهب لنا إلى محمد لننظر إلى رسول الله, لننظر ليش ما عطاني أنا, يعني مخرمة من كبار قريش ومن الناس البارزين ولكنه في حدة, لو ما عطاه الرسول يتكلم راح يتكلم راح يبربر راح يذن. فالرسول عرف أن مخرمة شديد الحدة وأنه قد يزعل وقد يغضب وقد كذا, وهو ما أسلم إلا في الفتح وأتى إلى المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما طرق الباب المسور ولده طرق الباب علم الرسول أنه مسورة وأن أبوه معه أن أباه معه, فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا أن يتكلم الرجل بشيء. فقال مخرمة قال لابنه ادعه لي, اطرق الباب وادعه لي خلوه يطلع يجي أكلمه هنا. فطرق الباب مسورة وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن مخرمة موجود على الباب ويعرف ما فيه من حدة, فخرج عليه الصلاة والسلام وعليه قباء وخلق القباء اللي عليه وطبقه وقال خذ يا مخرمة خبأته لك خبأته لك. فنظر إليه مخرمة وقلبه فقال الرسول رضي مخرمة رضي مخرمة, نعم رضي رضي مخرمة ورجع. لكنه في حدة وعلم الرسول ما فيه من حدة وعرف أن الأقبية انتهت, ما بقي إلا على الرسول هذا, ولكنه نسي مخرمة ونسي ولده ونسي كثير من الناس والأقبية قليلة, وفرقها على اللي حضروا من عنده عليه الصلاة والسلام, من حضر أعطاه إياه من فقير من الفقراء ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كبار الصحابة ومن غيرهم, يعطي من حضر المجلس يعطيه. ونسي مخرمة نسيه حتى إذا سمع مخرمة أن هناك أقبية وأن الرسول وزعها, يمكن حصل واحد عند الرسول عليه, الرسول ما حصل عنده شيء إنما عليها لابس واحد, وخلعه وطبقه وسلمه إياه خشية من أن يثور أو لأن فيه حدة. فقال رضي مخرمة رضي مخرمة بالثوب اللي أعطاه إياه, قبى أعطاه إياه فقال فرضي ورجع. رجع هو ولده وهو كبير يقوده ولده يبصر لكن يقوده ولده لأنه يهتز بدنه يهتز, فالمسور ماسكن أباه وإلا فهو يشوف. فلمسه ونظر إليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام رضي مخرمة. معنى هذا أن الإنسان يجب أن يلاطف الشخص الذي يعرف أن فيه حدة أو يعرف أن فيه ثورة, يلاطفه في الأشياء التي يريد أن يوزعها أو في الأشياء التي يريد أن يأتي إليها أو في الأشياء التي له قسط فيها هذا الرجل, يلاطف الشخص. هذا من حكمة الشريعة ومن حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ملاطفة الناس التي لهم حق في ما توزع الإنسان أو لهم حق في هذا أو لهم حق في القسمة هنا أو لهم حق في الكلام في هذا, أن تلاطفهم الإنسان وتتلطفهم وتعطفهم لألا إذا كنت تعرف أن فيه حدة وأنه يغضب تلطفه لألا يثور أو يتكلم أو يسب ويشتم, تلطف به الإنسان وتعطيه ما استحضرته وتعطيه ما استطعته وتكلمه بلطف وتكلمه بهدوء لألا يثور. فالشاهد أن الشريعة تأمرك الإنسان أن تتلطف بالإنسان التي تعرف عنه الحدة وتعرف عنه الثورة, وإذا حصل له شيء وأن له حق من الحقوق وحضر إليك فتتلطف به حتى لا يثور. نعم. والحديث الحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود، وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن الله يحب أن يرى بضم الياء، أو أن ترى، أحيانا تصير تاء وأحيانا تصير ياء، وكلها بالضم، وقريت بالفتح. يرى ربنا تعالى وتقدس، وهو العليم بكل شيء، هو الذي خلق الأشياء، هو الذي يعلم بها، فيرى أن يحمع لأجل، ولكن يرى لأجل العلة التي عللت بها، كما في الحديث الآتي، كما سيأتي الحديث للعلة التي ليراه الفقير ويراه المسكين. فالإنسان إذا لبس أشياء جميلة، ولبس ثيابا جميلة، وركب مركوبا جميلة، قد يتعرض له الفقراء، قد يتعرض له الناس يسألونه فيعطيهم ويتصدق عليهم. أما إذا لم يكن كذلك ربما ما يتعرضون له الناس. فهذه من العلل أو الحكم اللي أخبر الرسول بسبب نزول هذا الحديث أو تكلمه بهذا الحديث. فإن شئت أن تقول يرى، نعم ربنا تعالى وتقدس قد يحب أن يرى أثر نعمته، يعني يرى أن تظهر نعمة ربك عليك. إذا أعطاك نعمة ربنا فأظهر نعمته عليك ويراها الناس. وإن قلت أن يرى أو ترى النعمة على الإنسان، يسأله أهل الفاقة وأهل الفقر، يسألونه إذا رأوا آثار النعمة عليه. معنى هذا أنه ما انصرف ولا تبذير حينما تلبس لباسا جميلا الإنسان ليراك الناس أنك جميل ليفتقد، وليأتيك الفقير والمسكين وغيرهم يسألونك، لأن النعمة باين، لأن النعمة أبنتها على نفسك الإنسان وتشكر الله عليها بدون كبر وبدون أن تتكبر على الناس أو تغطرس على الناس، أو فإنه من باب إظهار النعمة على عبدك، من باب إظهار النعمة للناس أن الله أنعم عليك هذه النعمة، فتظهر آثارها الإنسان لأجل تشكر الله أنت ولأجل الناس يسألوك. نعم. بابه حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام بن حسان قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أو يرى أثر نعمته على عبده. يقول إن الله يحب، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، على عبده. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة أظهر آثار هذه النعمة للناس، أظهر آثارها لأنها شكر، لكن بشرط أن تكون متواضع، لا تتكبر حين ترى أنك في نعمة وأن الناس لم يحصلوا على ما حصلت الإنسان، فاشكر ربك تعالى وتقدس. لكن آثار النعمة من شكرك لربك أن تظهر آثار النعمة عليك، فيسألك هذا ويسألك هذا ويسألك هذا، فقد تتصدق على هذا وقد تعطي هذا وقد تعطف على هذا، جائز هذا كله. الشاهد أنك شكر لله إذا أظهرت آثار النعمة اللي أنعم الله عليك بها. أما أن الله يغنيك ويعطيك من الأموال وتظهر بثياب مهلهلة مشققة، أو تظهر بمركوب مهلهل مشقق، أو تظهر بأشياء مهللة، والله أعطاك النعمة، وين آثار النعمة عليك؟ وين شكر الله عليك بهذه النعمة؟ تقول أنا خاف أني مبذر أو مغذر، نقول لك القلب، انظر لقلبك أنت، أعطاك الله نعمة، البس الجديد والبس كل شيء يرى الناس أنه جميل، لأن الله جميل يحب الجمال، ولأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، أو أن ترى أثر النعمة عليك الإنسان. فليس هذا من باب التبذير ولا من باب الإسراف، إلا أنه علله الرسول، قال اللي ترى أثر النعمة فيسأله هذا ويسأله هذا ويسأله هذا، فيعطي هذا إذا استطاع، ويعطي هذا ويتصدق على هذا. ومعنى هذا أنك إذا جددت هذا لباس فتصدق بالأول الإنسان إن استطعته، إذا جدد الله لك لباس فاسأل ربك: الحمد لله الذي أعطاني وكساني هذا اللباس، واللهم كأني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع له. ثم تتصدق بالأول إن استطعت، تصدق بالأول والبس اللباس الجميل مع التواضع، مع نية التواضع، لا الفخر ولا الخيلة ولا غيره، مع نية التواضع ونية الانخفاض ونية الشكر لرب العالمين لترى أثر النعمة عليك. فأسألونك الناس يا فلان أعطني كذا يا فلان، فتعطي هذا إن استطعت، وتعطي هذا وتعطي هذا، فيحصل شكر النعمة لفظا ويحصل شكر النعمة فعلا ويحصل شكر النعمة في القلب أيضا. نعم. قال والحديث حسن. نعم صح. وفي الباب عن أبي الأحوص. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه وابن مسعود من الصحابة، عمران بن حسين وابن مسعود. نعم. باب ما جاء في الخف الأسود. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه قال إن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخفين الأسودين الذي لا لا لا نقش فيهما، ساذج يعني لا نقش فيه ولا تلوين فيه، لونه واحد. يقول الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن دلهم بن صالح قال عن حجير بن عبد الله قال عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن أبيه. نعم. قال ابن بريدة بريدة بن الحصيب قال إن النبي إن النجاشي ملك الحبشة أصحمة اللي يكتبونه أصحمة المسلم أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفين أسودين، هل هما من الصوف من سجان من الصوف وليس لهما جلد، أو أن حاط لهما جلد من تحت لكن الفوقان كله صوف يعني نسك من الصوف، أو أنهما جلد كلهما. الشاهد أن اللون واحد ما تغير اللون، لونها ساذج ليس فيه سواد ولا زراق ولا شيء، لونهما أسود. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسهما ويغطيان الكعبين إلى هنا في الشتاء عليه الصلاة والسلام يلبسهما ويغطان كعبيه. ولهذا لما أراد أن يتوضع عليه الصلاة والسلام أراد المغيرة أن يزعهما قال لا دعهما فإني لبستهما على طهارة، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنك تمسح على الخفين كما تمسح على الإمامة إذا لم تستطع نزعها، والخفين ما تستطع نزعهما، تمسح عليهما يوم وليلة وهو السفر ثلاثة أيام بلياليها إذا كانت مغطية الكعبين. أما لم تغطي الكعبين ما تمسح، لازم أن تكون الخفين سواء من جلد كامل جلد أو من صوف ومقعون عليه جلد أو من صوف كامل كله وأرضيته من جهة الأرض جلد، لا كل هذا جائز، كله يسمى خف، كله يسمى جورب ويسمى خف ويسمى اللي تسميه سميه. فالشاهد أن الأحيان العرب تنسجه من الصوف فتجعل أرضيته جلد، وأحيانا تنجي تنسجه من الصوف وتكسيه من فوق، وأما البارقي فهو إلى هنا إلى الكعبين جلد، لكن تكسي بس هذا علشان الشتاء والبرد على صار جلد، وأحيانا يكون جلد كله من الجلد. فشاهد أن النجاشي أهدى إلى الرسول خفين أسودين ساذجين يعني ما فيهما لون غير لونهما من الصوف ونعالهما الأرضية جلد، ولكن الباقي كله من الصوف وكاسة من الكعبين. ولما أراد المغيرة أن ينزعهما قال دعهما فإني أدخلت الرجلين أدخلت القدمين في الخفين طاهرتين، يعني أدخلت بعد ما توضيت وانتهت الطهارة وغسلت الأقدام الاثنين لبست الخفين. وهذا هو المفروض للإنسان إذا أردت أن تمسح فتوضأ الوضوء الكامل حتى تغسل رجليك مرة واحدة، وإذا نشفت الأقدام البس الخفين حينئذ على طهارة. ثم متى تبدأ؟ ابدأ من الحدث بعد لبس على طاهر، من الحدث انت مدام ما احدث لا تبدأ بشيء ولا تنتهي تبتدأ بشيء حتى تحدث. انت لبستهما الآن على طهارة وصليت فيهما فريضة وفريضتين وثلاث فرائض ما احدثتها، كل هذا يعتبر انك ما مسح ولا تبدأ المسح حتى تحدث. فإذا أحدثت فابدأ المسح من الطهارة التي أحدثت بعدها، ابدأ المسح من تلك الطهارة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث والمبتدأ، من حدث بعد لبس على طاهر. لو ما تحدث خمس صلوات ما تحسب، ما تحسبها شيء ولا تحسبها من المدة التي يوم وليلة ما تحسبها حتى تحدث. فإذا أحدثت تحسب حينئذ المسح من الطهارة التي أحدثت بعدها، أحدثت قبلها وتوضأت بها، حينئذ احتسب اليوم والليلة من الحدث بعد لبس على طاهر. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل هدية النجاشي ولبس الخفين وغطت الكعبين من الشتاء يلبسها بالبرد، ومسى عليهما عليه الصلاة والسلام وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، الأقدام طاهرة والخفين طاهرتين، ومسى عليهما عليه الصلاة والسلام. يقول والحديث نعم والحديث حسن نعم. أما حديث المغيرة بن شعبة فهو في البخاري في غزوة تبوك ورجوعه من غزوة تبوك وصلى وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس، هذا كله في البخاري. وكون المغيرة أهوى ليأخذ الخفين من الرسول دعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلت القدمين الخفين طاهرتين، فهذا في البخاري في غزوة تبوك. يمكن إن هذا في غير الغزوة. نعم. باب ما جاء في النهي عن نتف الشيء عن نتف الشيب. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نتف الشيب، يعني أنه لا يجوز ما تنتف الشيب الإنسان ولا يجوز نتفه، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الشيب في سواد لحيته ورأسه قال ما هذا يا ربي؟ قال هذا وقار، قال اللهم زدني وقار، فأصبح كل رأسه بيض أبيض وكل لحيته بيضاء وقار. لا شك أن الشيب وقار للمسلم، فلا يجوز نتف الشيب من الشعر الأسود ولا صبغه أيضا، اترك الشيب يزيد لأن الشعر وقار للمسلم حتى ولو كان أسود، وقار للرجل ووقار إذا صار أبيض ووقار للرجل أيضا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب سواء باللحية أو بالرأس، لا تنتف الشيب الإنسان لأنه وقار. أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه وقار، أوحى الله إليه أن هذا وقار، قال اللهم زدني وقار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه نور المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إنه نور المسلم، لا شك أن الشيب نور المسلم ووقار المسلم، لا شك في هذا أنه نور المسلم ووقار المسلم. نعم، ينور الوجه ويصفيه ويجعل نوره مستديما، فالشيب لا ينتفه المسلم، لا يجوز أن ينتف الشيب، إذا رأى أنه بدأ فيه الشيب لا تنتفه، قال له يكثر أحسن لك. نعم. والحديث حسن. والحديث يقول الترمذي حسن. نعم. باب إن المستشار مؤتمن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث ويقنى أبا معاوية. قال أبو عيسى حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا أحدث الحديث فما أدع منه حرفا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن المستشار مؤتمن. بأن المستشار مؤتمن. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا عن الحسن بن موسى عن الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وليس بنحوي يعني من ناحية المادة أنه نحوي من الكلام، وإن من قبيلة تسمى نحو. قال حدثنا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن في جانبين، المستشار مؤتمن في جانبين، الجانب الأول الذي يستشيرك أخوك المسلم يستشيرك، يجب أن تأتيه ما تأتي لنفسك، تعطيه من الرأي وتعطيه من البصيرة وتعطيه من الكلام ما تكنه لنفسك، لأنك مؤتمن فلا يمكن أن تخونه أو تغشه أو تمكر به. وخذ رأيك يا فلان، ما رأيك في فلانة بنت فلان بن فلان أريد أن زوجها ولدي، تعطيه ما تكنه لنفسك الإنسان وتعرفه حقيقة عن هذه العائلة. تعطي أخيك المسلم ما تكنه لنفسك، أنت تزوج بنتك أو ولدك لهذه العائلة، أعطي أخاك المسلم استشارك أعطيه ما تكنه لنفسك أنت. فإذا كنت ترضى أن تزوج ابنتك على هذه العائلة أو ولدك بنت هذه العائلة، فأعطي الرجل كما تكنه لنفسك الإنسان، لأنك مؤتمن. استشارك في هذه العائلة، في هذا البيت يريد أن يشتريه، في هذه السيارة يريد أن يشتريها، في الإيجار، في أي شيء من أنواع المعاملات، استشارك أخوك المسلم أعطه ما تريده لنفسك وتكنه لنفسك وترضاه لنفسك، لأنك مؤتمن فأعطه إياه. هذه جانب من جوانب الأمانة. الجانب الثاني أن الذي استشارك به لا يمكن أن يخرج أحد. استشارك أخوك المسلم قال أنا أريد أن أخطب بنت فلان بن فلان، أو أشتري بيت فلان بن فلان، أو أستأجر بيت فلان، أو أسافر إلى فلان إيش رأيك، أو أشتري سيارة فلان، هذا سر بينك وبينه لا يمكن أن يخرج إلى أحد، لأنه أمانة عندك، لأنه أعطاك أمانته، هو أمانة عندك من الجانبين، جانب أنك تعطيه ما ترضاه لنفسك، وجانب أنه سر لا تخرجه لغيرك. فالأمانة في المستشار مؤتمن، والمجالس كما ورد في الحديث والمجالس بالأمانات. المجالس إذا التفت أخوك المسلم كلمك ثم التفت فهي أمانة، لا تبدي شيء من هذا. المجالس بالأمانات بين المسلمين، والمستشار مؤتمن في جانبين، في جانب أنك تعطيه ما تكنه لنفسك، وفي جانب أنه سر بينك وبينه لا تبديه لغيرك، لا يمكن أن تبديه لغيرك، حتى أبوك وحتى ولدك وحتى زوجتك لا تبديه. ماذا يقول لك فلان؟ أشوف يكلمك، وش قال لك؟ ما قال لي شيء، بس أسأل بسيطة بس. ولا تبدي سره لأحد، ولا تفشي سره لأحد، ولا تكلم أحدا فيما قال لك، هذا جانب. والجانب الثاني أن تعطيه ما تعطي نفسك الإنسان، أنت تكن لنفسك هذا الشيء، أعطي أخاك المسلم ما تعطي نفسك الإنسان، سواء زواج أو بيع أو إجارة أو سفر أو أي شيء يريد أخوك المسلم أن يفعله، أن تأتمنك على هذا الشيء واستشارك على هذا الشيء، أعطيه ما تكنه لنفسك وما تسقطه لنفسك، ولا تعطيه ولا تبدي سره لأحد إلا إذا انتهى هذا الشيء، تزوج مثلا أو شرى أو استأجر أو سافر، فهذا أحيانا إذا ما صار سر، اشتهر عند الناس، زوج ولده واشتهر الزواج، أو مثلا اشترى البيت وسكن وخلاص، أو استأجر وسكن وخلاص، أو شرى السيارة وركبها وخلاص، حينئذ لم يكن سرا، ما صار سر. لكن السر ما دام ما حصل شيء من هذا كله، ما حصل شيء، لأن إفشاء السر يفسد العمل اللي يريد الشخص هذا. أخوك يريد أن يعمل هذا العمل، فإذا أبديته للناس أفسده الناس عليه. يجي وهذا يقول لا تشتري، هذا يقول لك لا تزوجه، هذا يقول لا تشتري، لا تبيع بيتك، ليش تبيعه؟ يأتي الحسدة ويأتي قرناء السوء ويأتي الخد. ولهذا يقول استعينوا على حوائجكم بالكتمان، استعينوا على حوائجكم بالكتمان. هذا حديث وإن كان لم يقل ما بلغ درجة الصحة، لكن استعينوا على حوائجكم بالكتمان، اكتم حوائجك اللي تريدها الإنسان عن كل أحد، حتى عن أخوك وعن أبيك وعن أمك وعن جدتك، إذا تريد أن تعمل حاجة ليس لهم فيها مصلحة إلا إذا حصلت، إذا حصلت فالمصلحة عامة، لكن ما دام ما حصلت تكتم سرك عن جميع الناس حتى تنتهي. فإذا انتهت هذه المسألة، اشتريت أو سافرت أو تزوجت أو استأجرت، حينئذ ولو انتشرت ما يضرك ذلك. فالشاهد أن الأمانة المستشار مؤتمن في كونه تعطي أخيك المسلم ما تسقطه لنفسك وترضاه لنفسك، وفي كونك لا تظهر سره على أحد، ما دام ما انتشر وما دام ما فعله لا تفشي سره على أحد مطلقا، حتى لأقرب القريب إليك لا تفشي سره على أحد. نعم. قال الترمذي والحديث حسن. نعم. يقول الترمذي شيبان صاحب كتاب وصاحب حديث، يعني من المحدثين رحمه الله، يسمى أبو معاوية، وكنا أبو معاوية. نعم. وهو صحيح الحديث. نعم، لأن بعض الناس تكلم فيه، الترمذي يريد أن ينفي هذا الكلام، يقول صاحب كتاب وحديثه صحيح وكتابه اللي يروي عنه صحيح. نعم. ثم أتانا بسند آخر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال عبد الملك بن عمير إني لو حدث الحديث كما أداه المصحف. يقول عبد الملك بن عمير إني لو حدث الحديث فلا أدعو منه حرفا، يعني يحدث الحديث التي أتبلغه من غيري، أتلقى الحديث هذا من غيري فلا أدعو منه حرفا واحدا، لأنه قد يخل بالجوهر، جوهر الحديث إذا اختل حرف منه أو اختل كلمة منه يخل بالجوهر، جوهر الحديث يختل، فأنا يقول ما أدع حرفا منه، أتلقى الحديث ممن أسمعه ثم ألقيه على غيري حرفيا ما أدع ولا حرف منه، لأنه أيضا الحديث بالأمانات، حديث اللي أخذ بالأمانات أخذته حرفيا ألقيه على غيري حرفيا لأنه أمانة، ولا أزيد ولا أنقص ولا أجيب شيء من عندي، إذا جبت شيء من عندك معناه خنت الأمانة، خنت الأمانة، ولأن النقل أمانة، نقل الحديث أمانة، نقل الحديث من أهله إلى أهله أمانة أيضا، فلا تضيع أمانتك الإنسان وإلا فتسمى خائن، تسمى لا تزيد ولا تنقص ولا تأتيه بالعبارة، تأتي الحديث بالعبارة أو تأتي بشيء بكلام غيره، لأن الجوهر قد يختل، فالحديث نقل الحديث من شيخك إلى تلميذك أمانة أيضا، أو من شيخك إلى آخر أمانة أيضا، فلا تزيد ولا تنقص، لأن النقل نقل الحديث أمانة، فلا تغير منه شيء. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته أم سلمة قالت قال رسول الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن داود بن أبي عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن جدعان ولا عبد الله عبد الرحمن بن جدعان ولا عبد الله بن جدعان عبد الله بن زيد بن جدعان ولد نصر عبد الرحمن عبد الله بن زيد بن جدعان عن داود بن ابي عبد الله عن ابن جدعان عن ابن عندك ليش تقول عبد الرحمن لا ابن جدعان اسمه عبد الله عبد الرحمن انا اللي يقول هل عندك اللي عندك نسخه شاكر هو عبد الله الشاهد بن جدعان عن جدته أم سلمة قال قالت قال رسول الله المستشار مؤتمن هذا مرنا في السند الأول وأن المستشار مؤتمن في جانبين أو في ثلاثة أو في أربعة لك أن تقول في المستشار مؤتمن في كون أستشيرك في حاجة أو كونه سر بيني وبينك أو كونك تنقل الكلام بيني وبينك لا تزيد ولا تنقص عني لأنك إذا زدت أو نقصت صرت مغتابا لي وكذاب علي والنقل أمانة نقل الحديث ونقل الكلام أمانة أما الحديث فهو أمانة بلا شك وأما نقل الكلام اللي يتكلم عادي نقل الكلام العادي بيني وبينك إذا نقلته إلى غيري وحرفت وصرفت هي أمانة وقد خنت أمانتك الشاهد أن كل ما بين المسلم والمسلم أمانة من حديث ومن شيء حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت مع أخيك وأنتم جالسان والتفت فالكلام بينك وبينه أمانة لا تخون أمانتك الإنسان لأنه إذا التفت فمعناه ما يبي يسمع أحد إذا تتكلم أنت وياه ثم يلتفت لا يكون يسمعنا أحد معناه أنه يريد أن يكون سرا وأنه أمانة لا تفشيه نعم يقول في الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من الصحابة نعم. وأبي هريرة وابن عمر والحديث غريب من طريق أم سلمة والحديث غريب من هذا الوجه يعني من طريق أم سلمة مع أنه مرنا أن الحديث صحيح نعم. باب ما جاء في الشؤم قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة في المرأة المسكن والدابة قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة، ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي روي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر. قال أبو عيسى وروى مالك هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما، وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشوم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. قال أبو عيسى حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الشؤم في الشؤم في الشؤم واليمن، يعني أن هناك شؤم وهناك يمن مقابله. يقول الترمذي حدثنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم وحمزة أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكون الشؤم ففي ثلاث، أو قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، إن كانت الدابة ناقة أو فرس، وإن كانت الدابة في يوم هذا سيارة، كل واحد. فالشؤم في ثلاث، إن يكون الشؤم ففي ثلاث، في الدار إذا سكنتها الإنسان يظهر عليك آثار الشؤم أو يظهر عليك آثار اليمن. اشتريت دار وسكنتها او استأجرت دار وسكنتها الانسان يظهر عليك اثار الشؤم او يظهر عليك اثار اليمن من هذه الدار. وكذلك المرأة اذا تزوجتها وتأخذ شهر او اقل او اكثر يظهر على هذه المرأة وعليك انت زوجها اثار الشؤم ان كانت مشؤومة او اثار اليمن ان كانت ميمونة. وكذلك السيارة في يومنا هذا او الدابة في يومنا هذا اللي عنده ناقة او عنده فرس يشتريها، فالشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. والدابة قد يطلق اليوم على السيارة مثلا، فإذا اشتريت سيارة فيظهر لها يظهر عليها عليك عليها آثار الشؤم أو آثار اليمن. السيارة اليوم هي التي تقوم مقام الدابة، لأن أكثر ما يركبون الناس اليوم السيارات. فانظر ما الذي يظهر عليها إذا اشتريتها الإنسان، إذا اشتريتها انظر ما الذي يظهر على آثار هذه السيارة، هل هي ميمونة فيأتيك اليمن وتأتيك البركة بشرائك لها وتكون مبروكة، أو والزوجة كذلك والدار كذلك. إذا رأيت أنك اشتريتها أو استأجرتها الدار وسكنت فيها يظهر الشوم أو اليمن. الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك شوم، وبعض الناس ينكر أن الرسول قال شوم، إنما قال اليمن، إن يكون اليمن ففي ثلاث، في المرأة والدار والدابة. أما الشؤم فلم يذكره، لكن أحاديث الشؤم موجودة في أبي داود وفي الترمذي والنسائي وغيره كما سيأتينا. فالشؤم موجودة، حديث الشؤم موجودة، إن يكون اليمن ففي ثلاث وإن يكون الشؤم ففي ثلاث، وهذا شيء ظاهر يراه الإنسان بيديه وعينيه ويلمسه حينما يتزوج. يرى أنه كان فقيرا فلما دخلت عليه بنت الناس هذه صار غنيا، ويسر الله أمره ويسر دربه، وصار عنده راحة نفسية، وصار عنده بركة، وصار ماله مبارك، وصار رزقه مبارك. وهذا جربناه نحن جربناه، كل إنسان جرب هذا الشيء وعرفه. جربنا البركة في المرأة إذا أتت إليك الإنسان جديدة، ولكن بشرط أن تقول اللهم إني أسألك ما جبلتها ما خيرها وخير ما فيها، وأن أعوذ بك من شرها وشر ما جبل خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه، فلعل الله أن يذوك حتى لو كانت مشؤومة أن الله يصرف عنك. هذا إذا دخلت على المرأة زوجة تلك الليلة تصلي ركعتين وتضع يدك على رأسها وتقول هذا الدعاء، اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه. فإذا فعلت هذا فأحرى من ربك تعالى وتقدس أن يجعلها ميمونة. شاهدنا أن الرجل ينظر بعينيه ويلمس بيديه الشوم أو اليمن، فإذا انتقلت هذه المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها رأى عليه النور ورأى على البيت البركة ورأى على البيت السرور، وصار بعدما كان قلقا قلق الراحة قلق الباء ارتاح وانبسط واستانس ودخلت عليه البركة ودخل عليه المال ودخل عليه الأشياء بدون إسراف ولا تدبير، يعني حتى لو مستانا غنا إنما ارتاح، كان أول شقيا يركض الليل والنهار يلا يحصل قوته. فالشاهد أن المرأة لا شك أنها بركة، وأحيانا تكون مشؤومة نعوذ بالله، أحيانا تنزع ما بين يديك من المال وتنزع ما بين يديك من البركة وتنزع ما بين يديك من الراحة والاستقرار والنفس، أحيانا تكون كذلك. فالشاهد هذا مشاهد بين يديك الإنسان تشوفه شوف وتلمسه الإنسان، مشاهد أن المرأة تكون مشؤومة أحيانا وتكون ميمونة ومباركة أحيانا. وكذلك الدار، إذا سكنتها الإنسان ترى أنك مرتاح ومبسوط ويعطيك الله الرزق وتنبسط فيها وترتاح راحة نفسية، وترى أنك بعدما كنت قلقا وبعدما كنت منزعجا ارتحت، فالدار كذلك. وكذلك الدابة، إذا اشتريت سيارة أو غيرها ترى أنك مرتاح لها، فإن كانت ضد، يعني كانت الدار أطلقت راحتك أو احترقت أو حصل من الجيران أذى فهي مشؤومة. كله إذا كانت الدار جيرانها أذية ويؤذون فهي مشؤومة لا شك في هذا. الدار إذا كان جيرانها أنهم أذية ويؤذون جارهم فهي مشؤومة لا شك في هذا، لكن عادم استطعت أن تصرف فتصرف، وإن كان لا جيرانها الخير وصلاح وأنك أنت ارتحت فيها فهي ميمونة إن شاء الله. الشاهد أن الثلاث بثلاث، شوم بثلاث ويوم بثلاث، والرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى الشوم لا يردك الإنسان، يعني لو تقول أنا أخاف تكون شوم أو تخوف أن تزوج وربك يخلف عليك تعالى وتقدس، فالرب تعالى وتتكفل لي ثلاثة بأن يخلف المال عليهم، المتزوج العفاف والمجاهد في سبيل الله لكذا، وثلاث تكفل الله بأن يخلف عليهم ما أنفقوه. فالشاهد أن الإنسان يهدي يبني مستقبله على الثقة بالله تعالى وتقدس والتوكل عليه، وأن يحذف مسائل الشوم يحذفها عاد إن حدثت بعد ما يفعل هذا ويتوكل على ربه ويثق بربه ويدعو الأدعية الصحيحة ويحصل ضد ما حصل، هذا من الله تعالى وتقدس، هذا شيء من رب العالمين تعالى وتقدس هو الذي قضاه عليه وقدره. وإلا فالغالب أن تكون المرأة ميمونة والدار ميمونة والسيارة ميمونة. نعم. والحديث يقول الترمذي صحيح. نعم. وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة، يقول إن بعض أصحاب الزهري يعني بعض رواة الزهري لا يذكرون فيه حمزة، لكن لا يضرنا عدم ذكر حمزة في بعض الأحاديث ما دام مالك بن أنس كرر السند هذا ورواه عن سالم وحمزة، ومالك عندنا أشهر من كل شيء وأحفظ من كل شيء. وكذلك على سفيان بن عيينة أحيانا يرفعه عن الزهري عن سالم وحمزة جميعا، وغيره يحذفون حمزة، لا يهمنا روي الحديث عن الاثنين أو روي عن واحد فالحديث صحيح. يقول في الباب عن سهل بن سعد الساعدي. نعم. وعائشة وأنس في الباب الشوم واليمن عن الثلاثة من الصحابة. نعم. وقد روي عن حكيم بن معاوية بن باب القشيري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. يقول لا شوم يعني نفى الشوم، حكيم عن نبيه معاوية بن حيدة القشيري نفى الشوم، وإنما اليوم صحيح، اليوم موجود في الصحيحين، ولكن الشوم يقول إن يكون شوم إن يكون الشوم، وقد لا يكون يعني الشوم قد لا يكون، لكن اليوم إن يكون اليوم ففي الثلاث ثم ذكرها. نعم. باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال قال أبو عيسى وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء لأن المناجاة لا يجوز لاثنين أن يتناجى وعندهم الثالث، لا يجوز هذا، لأن المسلم له كرامة وله عزة وله شرف، لا يجوز لاثنين أن يتكلمان ويخفتان عن الثالث، لا يجوز هذا، لأن المسلم له كرامة وله عزة وله عند الله تعالى وتقدس منزلة، فلا يجوز أن يزعج، تزعجه وتزعله وتغضبه، لا يجوز هذا، لأنه يزعجه كون اثنين يتكلمان وأنا معهم، إيش ذنبي أنا؟ إيش اللي يرون بي حتى أنهم يتكلمون بي؟ اصبروا حتى أقوم عنكم وبعدين يعملوا ما تشاءون. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال قال وحول السنة ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان في مصاف. انظر الشريعة كيف تحرص على سمعة المسلم وكرامته وعزته، تحرص كل الحرص على المسلم وعلى كرامته وعلى عدم إزعاجه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أجي أنا واحد ونقعد نتكلم بيننا وهذا عندنا معناه أزعجناه وأغضبناه وأزعلناه، لا يمكن هذا، لأن هذا قد يكون جريمة، قد يكون يغضب رب العالمين، والله لا يكره أن يغضب عبده، يكره ربنا أن يغضب عبده المؤمن أو يزعج، فله كرامة وله عزة وله. إنما إذا أردتم أن تكلمان فقوما، أما قوما وإلا أنا إذا رأيتكما تردون فأنا أقوم أترككما، أو أنتم أقوما أو أسكتا حتى تقوما تتفرقان الثلاثة. أما اثنين يتكلمان وأنا حاضر ويتخافتان بينهما وأنا حاضر، فهذا أعوذ بالله إهانة وعدم معرفة بحقوقي لها، بحقوقي عندهم وحينة لي وإهدارا لكرامتي، لا يجوز إكراه المؤمن كما قال النبي كما سيأتينا في الحديث. يقول حدثنا فإن ذلك يحزنه، لا شك أنه يحزنه ويغضبه المسلم، له كرامة وله مكانة عند الله تعالى وتقدس، ويفرح رب العالمين أن يغضب عبده المسلم أو يحزن عبده المسلم. انظر منة الله تعالى وتقدس على عباده، على عبده الضعيف المسكين، وجوده وكرمه وتحت احترامه لحقوق عباده بعضهم على بعض، يقول لا تتناجى اثنان يحزن الثالث. ثم قال نعم، يقول الحديث صحيح نعم، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي والله عز وجل. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن هذا نعم يؤذي المؤمن، فربنا تعالى وتقدس يكره أذية المؤمن. انظر ربنا تعالى وتقدس صاحب العظمة والكبرياء والجمال والجلال والكمال لا يحب أذية المؤمن تعالى وتقدس، فرفقا لعبده المسلم المؤمن ولطفا به وجودا بعبده المؤمن لا يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يؤذيه، فربنا يكره أذية المؤمن تعالى وتقدس. نعم، قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس مع ابن مسعود، يعني ان الاحاديث الاربع الصحابه الاربع رووا الحديث. نعم، باب ما جاء في العده. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وامر لنا بثلاثه عشر قلوصا، قال فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجد، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا، وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه، قال ولم يزيدوا على هذا. يقول ابني رحمه الله باب الوفاء بالعدة، حتى مسلم لازم أن تفي بها. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض قد شاب. ووهب هذا هو الذي له حديث أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بحلة حمراء خرج من قبة حمراء مركوز له عنزة يقول في الأبطح أحيانا ويقول في بطحان أحيانا. هذا وهب بن عبد الله يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأن رجليه سيقانه مرتفع، مرتفع عنها الإزار مرتفع قليلا كثير قليل 4 أصابع وخمس أصابع فوق الكعبين، وكأني أرى ساقه جمارتين يتلألآني والقوة واللي عليه الحلة حمراء بلون واحد كلها، الإزار فوق أحمر والرداء والإزار الرداء أحمر والإزار أحمر، وخرج قد ركزت له عنزة. وأبو جحيفة هذا عبد الوهب بن عبد الله السواي والذي معه راية علي أيام صفين، وهب بن عبد الله أبو جحيفة يحمل راية علي رضي الله عنه في أيام صفين، كل أيام الصفين صاحب الراية أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي. يقول وهب بن عبد الله هذا أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فرآه وقد شاب، يعني 3 شعرات من لحيته عليه الصلاة والسلام صارت بيض كما وصفها أنس وعائشة أن 3 شعرات لا أدري متفرقات هذا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة أو مجتمعات. الشاهد أن اللي وصفوه عليه الصلاة والسلام أنه شاب 3 شعرات فقط، لا يمكن أن يزيد عن 3 شعرات. تقول عائشة كأني أنظر إلينا كأنها سبائك فضة، يعني واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا 3 شعرات. يقول وهب بن أبو جحيفة أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض قد شاب. والحسن يشبهه، لا شك أن الحسن بن علي يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلقة وجهه وفي خلقه وفي خلقه. الحسن رضي الله عنه هو اللي سماه الرسول إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين يتقاتلان من المسلمين. فهذا صار علامة من علامات النبوة، وأصلح الحسن وجعل معاوية هو الخليفة، قال لك الملك، إحنا ما خلقنا للملك يا معاوية، أعطني ورقة واختم لي بها ولك الملك كله. لا أريد أن يقتل العراقيين الشاميين، إيش ذنبهم؟ وإيش ذنب الشاميين يقتل العراقيين والعراقيين يقتل الشاميين؟ إيش ذنبهم؟ وأنا السبب وأنت السبب، إيش ذنبهم؟ خذ الملك لك لا أريده. فصار معاوية من أيام 40 من الهجرة صار أيام 40 تسمى سنة الجماعة. فتنازل رضي الله عنه للحسن لمعاوية في الملك. والشاهد أن الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلق صورته وفي خلقه. يقول أبو حيفة وأتيت الرسول فوعدنا أن يعطينا إبل أنا وقومي. يقول لكن لما ذهبنا إلى النقيع موطن الصدقات أتانا موته، فرفض الراعي أن يعطينا، رفض الراعي لأن يقول الرسول مات اللي وعدكم مات. معنى هذا أن العدة للمسلم لازم أن تفي بها الإنسان، إذا وعدت أخاك المسلم لازم أن تفي بها، لأن الوعد على الكرة مدين، الوعد على الكرة مدين. وعدت أخاك المسلم أن تأتيه يوم كذا وكذا ائته، وعدت أخاك المسلم أن تعطيه شيئا يوم كذا وكذا أعطه، لا يمكن أن تخلف وعدك الإنسان لأن إخلاف الوعد من النفاق. والعدة على الكريم دين، العدة على الكرة مدين. يقول أبو حيفة ولما أتينا أبي بكر الصديق حين قام أبو بكر وصار خليفة بعد 2 يوم مات الرسول عليه الصلاة والسلام واستقر الأمر لأبي بكر، نادى من كان له على الرسول عدة أو له شيء أو له دين فليأتي. يقول فأتيت فقلت إن الرسول وعدنا أن يعطينا 13 ناقة لأننا 13 بنسافر إلى بلادنا. فأعطاه عدة الرسول 13 ناقة وأرسل معه رسولا للراعي يعطيه كذا إلى آخره. معنى هذا أن العدة يجب وفاء بها، العدة من علامات النفاق، إذا أنت من وعد أخلف من النفاق، والوفاء بها من كرماء من خصال الكرماء. الوعد على الكريم دين، كأنه دين تقضيه الإنسان، فلازم أن تفي بوعدك الإنسان ولا تخلف فتكون منافقا، إلا إذا عجزت حسب الاستطاعة. ما استطعت أن تفي بوعدك لعجز أو مرض أو سفر هذا معذور. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي والحديث حسن وصحيح، بارك الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.